المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع شرح السنة للمزني. نعم، بعدما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الغيوب، تعلمون بأننا بين حياة ثلاث: الحياة الدنيوية والحياة الأخروية وبينهما برزخ، وهي الحياة البرزخية تبتدئ بالقبر، وبعد القبر يحدث فيه من الأهوال، ثم يتبعه بعد ذلك من نعيم أو عذاب، سواء على الروح أو على البدن أو على الروح والبدن كما بينا أمس. فهذه الحياة البرزخية سبيل إلى الحياة الأخروية. لذلك إمامنا، إمام الذي أظهر مذهب الشافعي، هذا المذهب الذي كتب الله له القبول، وأنا أدين الله بأن أقرب المذهب للسنة هو مذهب الشافعي، ومع ذلك السنة تقدم عليه وتقدم على أي مذهب من المذاهب. الإمام المزني كما قلت، لنعلم هنا الفرق بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، أو كان على الجادة وكان على عقيدة إمامه الحق. فالإمام المزني ترى أنه في الصفات، لا سيما في الكلام على صفات الأفعال، وبالتحديد الكلام على صفة الكلام، لأنهم أيضا اتهموا الإمام المزني أنه يقول بخلق القرآن كما اتهموا البخاري وغير البخاري. فهو تكلم عن القبر وما يحدث في القبر، ثم قال النشور والحساب. قال: وبعد البلا، يعني بعدما تبلى الأجساد، وتعلمون أن الحديث جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الإنسان يبلى في القبر عدا عجب الذنب، منه يركب الإنسان. قال: وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. فأثبت البعث والنشور وأثبت الحشر. ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين، فذكر أيضا الميزان. ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا. طبعا هذا ورد عليه بعض الآثار، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. هذا يمر على المؤمن هكذا، أما على الكافر فعد السنين 50,000 سنة. نعم. وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة: يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. رجع مرة ثانية للكلام على مسألة القدر، وبيان أن الله جل في علاه قد فرغ من العباد، وعلم أهل الجنة من أهل النار. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بمسألة البعث والنشور، ويسبق البعث والنشور النفخ في السور، يسبق البعث والنشور النفخ في السور. وهذه المسألة العظيمة جدا، بأنه الخروج من القبر، يعني هو عندما تقوم الساعة على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله، الإسرافيل يؤمر بالنفخ في الصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم القرن، صاحب القرن هو الصور العظيم ينتظر أن يؤذن له فينفخ. فإحنا قلنا أن في خلاف العلماء هي نفخة واحدة أم ينفخ نفختين أم ثلاث نفخات، على خلاف بين العلماء، وكان المحققون يرون بأنه ينفخ نفختين. النفخة الأولى هي نفخة الصعق، ونفخة الصعق يموت فيها كل من في السماوات والأرض، يصعق فيها كل من في السماوات والأرض ولا يبقى أحد معها إلا ويموت. فالصور العظيم الذي يحمله إسرافيل ينفخ فيه الملك فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، كما قال الله جل وعلا نفخ بالصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيموت الجميع في النفخة الأولى، أن الله تعالى يأمر إسرائيل فينفخ في الصور نفخة واحدة فيصعق كل منها كل إنسان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وانتظر أن يؤذن له فينفخ في الصور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى كل الخشية والرهبة على أمته، فإن المسألة جلل فيها الرجوع إلى الله جل في علاه وفيها الحساب العظيم. وقد أحصى الله كل شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه جل في علاه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بل يختم على أفواههم وتتكلم الأيدي والأرجل وتشهد بما كانوا يكسبون. وهنا صيحة واحدة تحصد كل من في الأرض، كيف الملك وكيف قوته، بل كيف الصور الذي ينفخ فيه، بل كيف نفخته. صيحة واحدة يأتي بالجميع فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة أخرى تتطاير فيها الأرواح إلى الأجساد فتلتقي، وقبل والسماء تمطر مطرا كالطل أو كالظل أو كالظل، فتنبت بها الأجساد ثم يحشرون إلى ربهم جل في علاه. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله. المستثنى كما بينا قبل ذلك استثنى الله جل في علاه من لا يموت، وهذه النفخة هي نفخة الصعق كما قلنا، كما قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وكما قال الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ولذلك بعد أن يميت الله الخلائق بهذه النفخة فإنه يؤمر أو يأمر السماء أن تمطر مطرا كالطل تنبت به الأجساد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم أنفخ إسرافيل في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني يصعق يموت فلا يبقى أحد إلا قد صعق. ثم يأمر الله السماء فتنبت أو تمطر مطرا كالطل فتنبت منه أجساد بني البشر، فيؤمر بالنفخة الثانية فينفخ في الصور النفخة الثانية على الرجح الصحيح. فإذا هم قيام ينظرون. هناك من أهل السنة والجماعة ومن المحققين يرى بأن النفخ ثلاث نفخات، نعم، وظاهر الكتاب والسنة على أنهما نفختان. ثم يحدث بعد ذلك البعث والنشور، كما قال الإمام منشورون يوم القيامة وإلى ربهم محشورون. والبعث الأصل في البعث، البعث هو الإرسال، البعث هو الإرسال والنشر. وفي الاصطلاح العلماء يقولون البعث ما جاء في الكتاب إلا بإحياء الموتى يوم القيامة، فإن الله جل وعلا يبعث جميع الخلائق. الجميع مبعوثون إلى الله جل في علاه حفاة عراة قرلا غير مختنين، يقفون بين يدي الجبار سبحانه جل في علاه، فهم عن أعمالهم مسؤولون وعلى أفعالهم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله تعالى قل بلى ربي لتبعثن، وقال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. والسنة كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ككرس نقي ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها معلم لأحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تحشرون حفاة عراة غرلا، حتى بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت غرلا غير مختنين، يعني قالت أو ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق، الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. فهذا كتاب وسنة على مسألة البعث والنشور، وأجمع أهل السنة والجماعة على البعث والنشور، ردا على الدهريين الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، وردا على أهل الكفر من مكة الذين عارضوا البعث والنشور، الذي قال: أخذ العظام ففركها فصارت ترابا، فقال الله جل وعلا مبينا بجاحة ووقاحة هذا الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، سبحانه جل في علاه. ولذلك الله تعالى ضرب الأمثلة على البعث والنشور بما وقع حقيقة وبالقياس أيضا. لكن ما دخل القياس في البعث والنشور؟ ما دخل القياس في البعث والنشور؟ نريد الإجابة من الحضور، ما دخل القياس في البعث والنشور؟ نعم، وضربوا لنا أمثلة في ذلك. نعم، ضرب القياس دلالة على حجية القياس هنا في هذا الباب، بأن الله تعالى جعلهم يضربون، يعني ينظرون للأمثلة في الأرض، حياة الأرض بعد موتها. الله تعالى ضرب مثلا بالأرض الميتة، قال الله جل في علاه: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. نعم، وترى الأرض هامدة ميتة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وهذه كلها أمثلة واضحة جلية على عيانا على البعث والنشور، ضرب الله بها مثلا، لا سيما أن السماوات والأراضين أعظم من خلق الإنسان. وقد وقع حقيقة بأهل الكهف بأن الله تعالى أماتهم، نعم، 300 سنة وعشرة، وأيضا الرجل الذي مر على القرية فأماته الله جل في علاه 100 عام ثم بعثه، وأيضا ما كان من إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ هذه أمثلة حية قد ضربت. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا صاحب البقرة من بني إسرائيل الذي قتل عمه وقال ووضعه على حافة بلدة وقال: قتلوا عمي، ويريد الإرث تعجيلا، وطمع أراد أيضا دفع التهمة مع وجود الدية يريدها، فسبحان ربي العظيم. لذلك قال الله جل في علاه: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. بل ومن قصص بني إسرائيل التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مروا قالوا: لو أحيى الله لنا رجلا من هذا القبر فيخبرنا بما، فأخرج رجل رأسه من القبر قال: ما لكم ليه، إلى آخر الحديث. نعم، هذا صحيح، ممتاز، هو هذا الأصل في هذا الباب. وهذه فائدة القياس هنا في هذا الباب، وهذه أفضل ما يكون قياسا في مسائل الاعتقاد في هذا الباب، هو البعث، البعث والنشور، بأن الله تعالى بين لهم قياسا على البعث والنشور. لذلك قال كما بدأنا أول خلق نعيده، ولأن الإعادة تكون أيسر من الابتداء. فقال أقررتم بالابتداء، قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم، قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. فيحشرهم الله جل في علاه، فإذا كان الحشر يوم القيامة لا يكون، يكون على الأرض بيضاء كخرس نقي، كما قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس لها أو ليس فيها معلم لأحد. فإذا نشرهم الله جميعا حفاة عراة كلهم يحشرون إلى الله جل وعلا، وبأن الحشر قد يكون فيه الكرامة زمرا، وسيق الذين اتقوا إلى ربهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جمعت. نعم، إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأما الكافرون فيحشرون على وجوههم صما وبكما وعميا، مأواهم جهنم. ويحشر المتكبر منهم كأمثلة الذر صغارا وحقارة لشأنه ولمكانته. نعم، ثم يبدأ الحساب، يبدأ الحساب، فإن الله تعالى يبعث الجميع ويحشرهم للحساب. وهذا كما قاله بعض علمائنا من أدل الأدلة على، يعني على على وجود الله في علاه وعلى البعث والنشور، أن الظالم قد يموت ظالما ولا ينتصر منه، والمظلوم قد يموت مقهورا مظلوما ولا ينتصر له، فلا بد عقلا أن يكون هناك معاد من أجل تصفية الحساب. وجوبا عقليا أنه لابد من البعث والنشور من أجل تصفية الحساب. لأن هذا باب العدل، والله جل في علاه حكم العدل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد من أمام الله تعالى حتى يسأل عن أربع: عن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. فلن تزول قدم عبد حتى يسأل عن هذه الأربع. وقد تكفل الله جل في علاه بعد البعث والنشور بالحساب، ولأنه لما أرسل الرسل وظفهم بوظيفة واحدة: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإنما أسلوب حصر وقصر، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولذلك قال جل في علاه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالحساب إلى الله جل في علاه بعد الإياب وبعد البعث والنشور، والحساب يكون للجميع كحساب رجل واحد، لأن النبي سئل عن ذلك، يعني سألوا النبي كيف يحاسب الخلق جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم كما تسمعون صوته كرجل واحد فسيحاسبكم كرجل واحد. فسيحاسبكم كرجل واحد، يحشر الله الأولين والآخرين، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ويقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، يقر عبدي أتذكر يوم كذا ذنب كذا، وهو يقر، فينظر المرء إلى أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن دعائه دعاء عظيما قد يستسهله المرء أو ينساه، والأصل أننا لا ننسى مثل هذا الدعاء بحال من الأحوال، وهو كان يدعو يقول اللهم حسبني حسابا حسابا يسيرا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير فقال ينظر الله جل في علاه في الكتاب، أي في الصحائف المكتوب فيها أعمال العباد، يعني في الصحائف، فيتجاوز عنك ربك جل في علاه بما فعلت. فما من أحد إلا وقد اقترن به الزلات والسيئات، وقد وقع فيما هو منكر ومن المنكرات، ويخشى على نفسه، فهذا الذي يكون الحساب يسير، وهو مسألة العرض، مسألة العرض. أما طريقة الحساب الأخرى فهي المناقشة، والمناقشة تؤول إلى العذاب، المناقشة تؤول إلى العذاب، لأن النبي قال من نوقش الحساب، من نوقش الحساب عذب. عائشة تعترض، تعلمون يا لا تعترض، استغفر الله إنكارا، تعترض تعليما، تريد تتعلم، فقالت يا رسول الله كيف ذلك، وقد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العرض، ليس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العرض، الله أكبر، ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب، ومن نوقش الحساب عذب، لأن الله إذا ناقشه وبين له نعيمه فإنه يجعل عليه من نفسه رقيبا. ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي الحساب ترى تفضيل الله جل في علاه العباد، فالكرامة يوم الكرامة عندما يقدم الله جل في علاه هذه الأمة على جميع الأمم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون الأولون، أول من يحاسب هذه الأمة، أول من يمر على الصراط هذه الأمة، والجميع حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وأول الأمم دخولا الجنة هذه الأمة، وأولهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كلهم على صورة القمر، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر الأمة بأنه قال فأعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وهذا تشريف لهذه الأمة وتعظيما لمكانتها، ولتعلم هذه الأمة أنها أمة مرحومة، أنها أمة مرحومة. ويحاسب المرء على حقوق الله وحقوق العباد، لابد أن يعلم أن الله تعالى لا يفوت شيئا في كل عمل، فإنه يحدث العرض ونشر الصحف. نعم، وأول ما يحاسب عليه المرء بقضاء الحقوق، حق الله وحق العباد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، هذا من حق الله، فالصلاة هي أعظم حقوق الله. ولذلك قلنا بأن الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. فأول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. في رواية قال أول ما يحاسب على المرء الصلاة، فإن صحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. ثم حقوق العباد، وأول ما يقضى فيها بالدماء، أول ما يقضى فيها الدماء. وإذا تجاوز المرء هذا الحساب فيكون حسابه يسيرا، فإن غلبت حسناته على سيئاته فله الجنة، يقف على الصراط ولا يعبر الأمور حتى يقضي الله جل في علا في الخصومات. فالقنطرة، القنطرة بين الجنة والنار في هذا المكان، لا بد من التطهير من المظالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات. ويحدث التطهير بالجميع، لأنه لا يدخل الجنة أحد له على أحد شيء، ولا يدخل الجنة أحد فيه مظلمة، الجميع يطهرون ثم يدخلون بعد ذلك في الجنان. وعلى عائشة رضي الله عنها قال: لله دواوين ثلاثة، ديوان لا يتركه أبدا، وديوان لا يغفره أبدا، وديوان هو في المشيئة. ديوان السيئات والمعاصي فهو في المشيئة، الديوان الذي لا يتركه أبدا ديوان المظالم ولا بد من التطهير، والديوان الذي يغفره أبدا كما قلت هو الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلسين يا رسول الله، من لا درهم له ولا دينار. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، فيجيء وقد سب هذا وشتم هذا وقذف عرض هذا وأكل مال هذا، فيأتي يوم القيامة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من سيئاته وهذا من حسناته، حتى إذا انتهت الحسنات يطرح عليه من سيئاتهم طرحا، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من المظالم. فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، يعني إما يتحلل منه ويستسمحه فيسامحه، وإما أن يجعله يقضي عليه في المظلمة، لأنه لو أتى يوم القيامة جبال الحسنات تنتقل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بحضرة الموازين، بحضرة الموازين، ونشر طبعا الصحف بحضرة الموازين، وهذا إثبات للميزان، إثبات لوجود الميزان، وهو ميزان حقيقي. هذا هو الميزان، ميزان حقيقي توزن به الأعمال، فلا بد من الحساب أو بعد الحساب من زنة الأعمال. إذا حاسب الله العباد على أعمالهم فتوزن أعمالهم، صحائف الأعمال فتوزن في ميزان له كفتان، وهو ميزان واحد أو موازين، اختلف العلماء في ذلك، لأن الله جل في علاه قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. وقال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه، وهذا هو على الجمع، فهو في عيشة الراضية، وأما من خفت موازينه. لكنه قال: ووضع الميزان، ميزان واحد، والصحيح أنه ميزان واحد، والكثرة هنا والجمع على الأعمال والصحف، وأيضا ميزان العبد، لأن العبد على الراجح الصحيح يوزن، والصحف على الراجح الصحيح توزن، وأيضا الأعمال تجسم وتوزن. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يكون في ميزان العبد بعد تقوى الله حسن الخلق. فحسن الخلق من أثقل ما يكون في ميزان العبد، كذلك في البطاقة فيها التوحيد. فحقيقة الميزان أجمع عليه أهل السنة والجماعة، اختلف فيه طبعا أهل البدعة والضلالة وأنكروا، والعلماء اختلفوا فيما يوزن يوم القيامة، فالبعض يقول توزن الأعمال، والبعض يقول توزن الصحائف، والبعض يقول يوزن العامل. والصحيح أن الثلاثة ثبت الميزان به، فالسجلات بالصحائف توزن، كما في حديث البطاقة وضعت له سجلات كسبعين سجلا، وظن الرجل أنه قد هلك، فقيل لا ظلم اليوم لك عندنا بطاقة، قال: وما تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات، ومكتوب في البطاقة لا إله إلا الله، فيقول لا ظلم اليوم، فتوضع البطاقة على الكفة فترجح، ولا شيء يوزن مع التوحيد، وهذا إذا كان بقلب خالص. لذلك ابن القيم ما أروع ما قال، ابن القيم قال: الكبائر تكفر الصغائر، والتوحيد التام يكفر الكبائر، فالتوحيد مع الكبائر كالكبائر مع الصغائر. والعامل نفسه يوزن أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لازن عند الله جناح بعوضة، هو الميزان لازن عند الله جناح بعوضة. وابن مسعود لما تلاعبت به الريح وكان قد تسلق شجرة فكانوا يضحكون، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يضحكون؟ قالوا على دقة ساق ابن مسعود. فقال والذي نفسي بيدي إنهما كجبل أحد في الميزان يوم القيامة. وأما ميزان الأعمال فقد جاءت، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهروين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. تجسيده تجسيد للعمل للقراءة، تجسيد ليس القرآن بل القراءة عشان لتعلموا. وأيضا الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده. نعم. فتكون هنا الحكمة من ميزان العبد أيضا الكرامة، الكرامة أو المهانة، عندما يكون المؤمن عند الله يعني وزنه غاليا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى سواد أو إلى عياد بن حمار بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه من الخلف وقال من يشتري مني العبد، فبكى وقال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال لست بكاسد. بل أنت عند الله نافق. فهي الكرامة لأهل الإيمان. نعم. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف كما قال ونشر الصحف والدواوين أحصاه الله ونسوه، هذا يأتي إن شاء الله في الغد مع الكلام على الجنة والنار. وأيضا هو أغفل كلاما آخر في الاعتقاد، هو الكلام على مسألة حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، بعد كل هذا الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي إن شاء الله غدا في درس غد. نسأل الله جل وعلا أن ينفع ذلك، ونسأل الله أن يشكر لكم. اللهم أمين يا رب العالمين. وفي أسئلة تفضلوا. حد المحبة الجبلية الذي إذا أراد إذا زادت زاد أصبحت شرك محبة. حاضر. نعم صحيح، هذا صحيح. حد المحبة الجبلية هو ألا ترتقي إلى إلى إلى القربات، بمعنى يحب زوجته، فهذه المحبة لا تكون واقفة. هو زاهر بن حرام، ما أدري ما أقول لك يا جهاد، تعرف لولا علمي بعذرك ما تركتك الآن، لشددت عليك شدة تنقطع فيها أنفاسك، صدقني لكنت قد يعني احتد عليك حدة تنقطع فيها أنفاسك، لكني أعلم يقينا بعذرك وأنك تتقطع لبعض التخلف عن الدروس. أعرف أن حياتك بأسرها تقف في البعد عن الدروس، وهذا الذي صبرني عليك ما اشتد عليك، كان الله في عوني. هو زاهر بن حرام. طيب جيد، يعني ليس عياض ولا سواد. طيب جزاك الله خيرا، جزاك الله كل خير. ضابط المحبة الجبلية هو محبة الرجل لزوجه، لابنته، لأبيه. هذه المحبة في طوق التعامل دون أن تكون عارضا للعبادات، فإذا وقفت عارضا للعبادات هذه ستدخل بعد ذلك في المحبة التعبدية، فكلما على سهمها تدخل في الشركيات في هذا الباب. والناس من يتخذون دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كالذين يقدمون أباءهم على ربهم جل في علاه، فهم في حقيقة الأمر يعبدونهم من دون الله جل في علاه. اللهم أمين. ربي أرضى عنك يا عبد الله. المحبة الجبلية أن يميل له وأن يؤدي ما عليه بالنسبة لهم ويقترب منه ما يقتربون منه، إلا أن تأتي فتقف عارضا للعبادات، هنا يبدأ عد الخطر. اللهم أوردنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. بوركت يا عبد الله، أحسن الله عليك ونفع الله بك الأمة الإسلامية. شكر الله لك يا دكتورة ندى، أحسن الله عليك، حفظكم ربي جميعا. طيب أنا برضو ألفت الانتباه الدكتورة شيماء، قلت لك لا تتخلفين عن الدروس. ما أدري، أنا أعرف مشاغل حضرتك وأعرف أنه هناك أوقات قد تكون ضاغطة، لكن واجب عليك أن يعني تجمعي بين الأمور، لأنك حتى لو كنت في عمل يهيأ لأنه بيكون في فترات راحة، فيكون الهاتف معك فتدخلين. وجوبا هذا الكلام، وجوبا كما قلت، من سار على هذا الطريق صار واجبا عليه أن يستتمه. يحدث ما يحدث من العوارض، يحدث ما يحدث من العراقيل، فلابد أن يطوع كل ذلك لهذا الهدف الذي يسير عليه. معنى عارض للعبادة يعني الآن بين أمر أبيك وبين العبادة، بين أن يأكل من الربا ليرضي زوجته وبين أن يمتنع من أجل رضا الله جل وعلا. هنا يبقى الحد الحاسم في هذه المسألة. عند النفخ الأول كل مخلوق نفنا، فمن نفخ الثانية بارك الله. طيب يبقى إسرافيل للنفخ الثانية، يصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ومنهم إسرافيل. وقيل بل إسرافيل أيضا يموت، يأمر الله ملك الموت فيقبض روحه بعدما ينفخ فيصعق الجميع ويموتون، يأمر الله ملك الموت فيقبض روح إسرافيل ثم يحييه الله جل وعلا لينفخ النفخة الثانية. اصبروا حتى يدخلنا الحوض، انه الصبر على الطلب وقطع العلاقة وترك الهوات. أعجبني جدا هذا الكلام يا هبة، وهو أنت الآن صارت حجة علي وعليك. إياك أراك قد تقاعست أو تخلفت عن الدرس مرة ثانية. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناتكم بالخير وبالخير وفي الخير تعملون. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يثبتنا وإياكم على الخير. اللهم أمين يا رب العالمين، وأسعدكم ربي، أحسن الله إليكم. طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ليت أحدا يذكرني قبل الدرس العصر على أننا سنعطي جمع الجوامع بدل التفسير، لأن التفسير نزل منزل جمع الجوامع أمس، فلن نضيع الدروس حتى لا يختلط الحبل بالنابل. اللهم أمين، نفع الله بكم من الأبرار، حسن الله عليك، رضي الله عنك يا أبا الوليد، جزاكم الله عنا كل خير. بأمان الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.